النفساء لها حالتان، إما أن تكون مرضعة أو أن تكون غير مرضعة. فإذا كانت مرضعة يجري عليها حكم الحبلى، أي إنها تكفر عن إفطارها إذا لم تقضي ولا يجتمعان كما ذكرت أنت. لكن النفس التي أصبحت نفساء بسبب إسقاطها، أو أن الولد أو الجنين جاء حيا ثم مات، المهم هي لم تصل أو ما جاءها حيا مرضعة، لم تصل مرضعة، خلينا نحل الإشكال الأول بعدين نشوف يتفرع أشياء ثانية ولا لا. ما صارت مرضعة هذه لا يجوز لها إلا القضاء، أما الأولى فهي لها رخصة الكفارة. بس هذا التفصيل. أما ما أجاها الحليب فأصبحت ترضع ولدها إما بالإرضاع الصناعي أو بواسطة مرضعة، فهي أيضا هنا ليست مرضعة، العلم هو الإرضاع زائد الحمل من قبل، فليست علة الكفارة هو النفاس، لا. فأي امرأة نفست فقط عليها القضاء والعبودة، لكن هي نفسة وهي في الوقت نفسه مرضعة فهذه لها رخصة الكفارة إن شاءت وليس عليها القضاء. واضح؟ نعم.